أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. القصه دي بتحكي عن الاصدقاء. واحد اسمه شكري فلاح وشغال ادري، والتاني اسمه يسري مبسوط وعنده فدانين ملك، لكن شكري ومراته متفاهمين رغم انهم فقراء الاثنين. في ناس يقول لك الفقر بيجيب المظلمه في البيت، الفقر، لكن في ناس فقراء مرتاحين. واحد وزوجته فقراء ومبسوطين، واحد عنده مال ويتضرب مراته كل يوم. عمك شكري متجوز بنت عم الشيخ حسان حلال. الاخ شكري كده جاي من غير

قلبك حالا قاعده تعيط عشان تخش عيان وفي المستشفى قاعده اكلها بتعيط مش داخل عندها قال لها بتعيط ليه؟ ما تعيطيش يا حنان وشك امانه في رقبه صديقك اللي انت عايزاه يا حنان وطلباتك من عينيا واللي انت عايزاه يا حبيبتي وراح يحط ايده على شفه حنان مره مره مره ومره وثالث مره بيمد ايده على شفها بالقلب على وشه من نظرة عيني وكلامه في ميتوية وعني على جسمها بكل حتة شوية قالت في غياب جوزي ما تجيش البيت هنا ليا البطن بالطاجن ما يحبش قليل الأدب من ده قليل الأدب ما عندكش تربية Thank you.